الله بروح يفسمك عمل احسن ظهر منك ومن لو اشتغلت انه لانك اتقيت الله سبحانه وتعالى وبرضه نفس الشيء. اقرا الايه لو كنا نرى جواز ان تاخذ سبحه كنا منقول خذ السبحه وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك وحين ذاك تحيد عن القول بأنه اصبروا علينا يا جماعة شوي ما عليك نطلع شوي يعني. ماشي يا شيخ صبر ما في عند الناس يا شيخ ما في صبر ابدا لا بيكون هلا طلعت الإشارة هلا بيدع الزمر اصبروا شوي خذوا نفس عن المخطوبة يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية انت ما ترجع يعني احنا نتصرفوا مع بعض نتفق يعني وفائدة انا مثلا رجعت سوف تحدث اشياء غير ذلك مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك يعني بقول لكم هل انا يعني اكثر خطوبه ولا يا اخي انت ما عقدت الله يهديك انت ما عقدت اعترافك ما عقدت ايه اشترط من قل لك هذا الشرط ان وافقوا فبها ما وافقوا فالله بيغنيك عنها يعني الله سبحانه وتعالى لا ارسم على لا يرسمني على تؤجر الله يهديك ليش يسمعك؟ الله في ناس قالوا ان انت خطبت صلى سنتين حرام عليك لما بعد هاي شو طلعت عملها ليكون اصبر يا اخي ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة لا العقد كان في كتاب خلاص صار طيب ما دام ما صار الزوج صار شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين ما هي زوجتك نعم هذا ما كنت على عرض الناس عرض الناس يتقيد بالرب الناس